إن شاء الله إن شاء الله. هذا طيب. لكن اليوم بدنا نركز على قضية أولئك هم شر البرية. البرية شر البرية. طب إيش البرية؟ إيش البرية؟ تقرأ أيضا أولئك هم شر البريئة. البريئة لأنها هي أصلا من برأة، من برأة، مش في البارئ هو الله الخالق، هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الخالق البارئ المصور. لذلك بعض العلماء قالوا البريئة مأخوذة من البراء اللي هو التراب، وهذا انسوا انسوا هذا المعنى، ضعيف، لأنه القراءة الثانية بتوضح انه هو مأخوذ من ايش؟ البريئة. اذا من براءة، من براءة. طبعا مش موضوعي ابين ليش ضعيف الوجه الاول، خلينا اذا كله مأخوذ من، ما هو اصلا بئر بير، بئر بير، بريء بريئة وبرية كمان مش هيك، وخابية هي اصلها ايش؟ خابية من خبأة، مع ذلك خابية الى اخره، تفاصيل في اللغة معروف. اولئك هم شر البريئة، اولئك هم شر البرية من براءة. طب ايش براءة؟ ايش براءة؟ خلقه. طب هو الخالق البارئ، كمان مرة، هو الخالق البارئ المصور، هو الخالق البارئ المصور. فلو كيف بدها تكون خلق برأ بمعنى خلق؟ هو الآن لاحظوا، الخلق بيكون فيه تقدير، أول شيء تقدير للشيء قبل وجوده، ثم إخراجه للوجود، وأثناء إخراجه للوجود ممكن نعمل فيه تشكيلات مختلفة وتمايزات، تمام؟ ولذلك أرى، وهلقيت منوضح أكثر إن شاء الله، إنه الخالق، الخلق نفسه هو، لاحظوا، هو الخالق، شوفوا كيف بأشر، هو الخالق، دققوا كيف بأشر بشكل، هو الخالق، لاحظوا، البارئ، هاي دائرة أصغر، المصور، كلهن خلق، كلهن خلق يا شيخ، لاحظوا، الخالق البارئ المصور، تمام؟ لأنه إذا بتلاحظوا الإنسان لما بيخلق بنتهي في النهاية خلقه إلى تصويره بالصورة الإنسانية المتمايزة عن باقي الكائنات، بحيث بنصير نعرفه. لكن الجنين على فكرة في بطن أمه في مرحلة من المراحل تقدرش تميزه عن باقي الأجنة، الكائنات مختلفة، بتشابهه كثير الأجنة في مرحلة من المراحل، بعدين بتصير مرحلة التصوير بالصورة الإنسية، مرحلة التصوير. إذن إيش هو؟ لاحظوا، برأة. طب مين هو البريء اصلا؟ البريء مثلا من التهمة، البريء من التهمة، البريء من التهمة البعيد عنها، المتمايز ماهوش هو، ماهوش هو، هو بعيد عن هذا الكلام. احنا كيف نبرئه اذا؟ شو معنات اذا البريء؟ لاحظ، البريء يعني البعيد عن التهمة مثلا، البعيد عن النقص، البعيد عن، البعيد عن، البعيد عن، وبكون متمايز عن الشيء اللي انت مثلا اتهمت فيه. هذا كمثال، يعني بنعطي مثال مشان نبلور معنى براءة. براءة، اذا خلي في ذهننا دائما البراءة، وهو البعد، البعد مثلا، البعد عن النقص براءة، بشك، البعد عن التهمة براءة، من التهمة. اذا في بعد دائما البراءة. طيب بس لاحظوا، بعد في الاتجاه ايش؟ الإيجابي، في الاتجاه الإيجابي. الآن في عندنا عدة مراحل في الخلق. المرحلة الأولى كله خلق، كله خلق. المرحلة الأولى، إذا الخلق مراحل، وفي مراحل لها أسماء. الخلق ممكن يكون مراحل. أول مراحل الخلق التقدير، كيف الآن مثلا المهندسين بيعملوا صورة البيت والغرف وتفاصيل ها، وحتى لما بدك تشتري منهم على الخارطة بقول لك تفضل هاي بتشوف انت البيت وتفاصيله وكم متر وكيف الغرف، والبيت بعده مش موجود بس هاي التقديرات، هاي التقديرات كيف بده يكون البيت، هاي مرحلة التقدير. الآن إخراجه لحيز الوجود، هذا شو اسمه البر، الآن إخراجه لحيز الوجود. إذن لحظة، طب ليش سمي عادي بر الآن؟ هكذا نشوف إخراجه لحيز الوجود ثم إعطاء الصور النهائية، هذا تصويره بحيث أصبح متمايز وله خصوصياته في التصوير. لما يصور معناته متمايز عن كل الشيء وله خصوصيته. هلقيت لما بيعملوا بيبنوا عدة أبنية، على فكرة أول مرحلة في مرحلة الإنشاء بتلاحظ إنه الأبنية مالها متشابهة كثير، متشابهة كثير، بعدين شوي شوي شوي شوي شوي شوي بتصير تتمايز. إيش تتصور يعني؟ تتصور بحيث إيش؟ كل بناية بتاخد صورتها الأخيرة فبتصير تميز أنت آي وهذه غير عن هذه، هذه غير عن، مع أنه كله ممكن يكون أثناء الإنشاء متشابه كثير. إذن البرء إيش هو؟ البرء لما بيخرج الشيء لحيز الوجود، هذا البرء خرج للوجود. التصوير مرحلة ثانية. إذن هو الخالق البارئ، هي أخرجها لحيز الوجود وهذا خلق. المصور وهذا خلق، خلق الصورة، لما يصور بيكون خلق الصورة، لما برأ بيكون أوجد المخلوق يعني خلق. بس إذن الأسماء هاي إيش مراحل، في عندي تقدير ثم إخراج، هذا الإخراج هو البرء، إخراج لحيز الوجود بصير موجود وهو خلق، والتصوير صار في تمايز. طيب لحظة، ويبدو انه ممكن يكون على فكرة، ليش سمي برء وبالتالي بارئ؟ لانه بعيد عن شيء معين. اذا هو في رأيي هو بعيد عن العدم، يعني كان عدم ثم ايش وجد، كان عدم، لا بعيد عن العدم، يعني كان عدم، لانه في عندك عدم وفي عندك وجود، فهو بريء من العدم، بريء من العدم صار موجود، ضد العدم، ضد العدم. لاحظوا، لأنه إيش ضد العدم؟ وجود. العدم لا شيء، هو كان لا شيء. ولذلك إذا بتلاحظوا، إذا بتلاحظوا ما نصف أي مخلوق بأنه بارئ، لأنه ما حدا بزعم إنه يوجد من العدم. لكن ممكن نقول عن الإنسان أنه خلق، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. من اللي بيخلقون؟ المسيح عليه السلام، هي عم بقول أني أخلق لكم من الطين، هي في طين، لاحظوا مش من عدمها، مش من عدم، أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، بيخلق بعدين بتم كله بإذن الله طبعا، بس هو بيخلق. لحظة، تبارك الله أحسن الخالقين، إذا معناته فيه، بس في بارئين، أنت عمركم سمعتوا إنه في بارئين وفي بارئ غير الله، مش هيك؟ آه، فإذا يبدو إنه فعلا هو ممكن يكون في أصل البريئة اللي هي البرية باعتبارها وجدت من العدم، فهي بريئة من نقيضها أو آه. البارئ، إذا الموجد من العدم، هو الخالق، هو الخالق، هو الخالق البارئ، ما هي بقول هو الخالق يا رجل، نعم هو الخالق البارئ المصور، بس تصوير خلق، بس خلق للصورة، والبرء خلق، أي إخراجه من العدم إلى الوجود، إلى الوجود، تمام. وعلى ضوء هذا الكلام، أولئك هم شر الموجودات، شر الموجودات، أهل الكتاب اللي كفروا شر الموجودات، أولئك هم شر البريئة، أولئك هم شر البرية الموجودات. ليش؟ لأن معظم الموجودات أصلا معظم الموجودات انسوا الانس, الانس والجن الان, معظم الموجودات تسلك وفق ما خلقت له من وظائف, ما بتخرجش تخرجش تخرجش معظمها ايش خلقت لوظيفة بتأدي هالوظيفة في هالدنيا وبتعيش وبتموت. الكائنات كائنات, وباقي الموجودات اللي هي المادة وغيرها ما هي برضو ما لهاش خيار, ما ما ما ما, ما فيش شيء اسمه شر. تيجي تقول عن الحجر هذا شر من هذا الحجر, ما هذا ملوش أصلا ملوش. والكائنات اللي عندها قدرة على الاختيار ولكن عقلها ناقص زي كثير من الدواب والآخري بتسلك غرائزيا غالبا مع أنه في عقل وبتتصرف لكن ضمن وظيفتها. مين اللي ممكن الآن يشذ؟ والملائكة مخلوقة مفطورة لوظائف خيرية كلها خير, خلصنا. إذن الملائكة خيريتها فطرة, هي مفطورة شك على وظيفة معينة. ظل مين اللي ممكن يكون فيه خير وشر؟ ظل مين اللي يكون فيه خير وشر؟ ها, وبالتالي ممكن يفسد, أي يخرج عن وظيفته, يخرج عن وظيفته, يخرج هذا الكائن إنس وجن. إحنا الآن الجن ما نعرفش شو بيشتغلوا هناك, لكن واضح من صورة الجن إنهم برضو زي الإنس في قضية, وواضح من صورة الرحمن برضو موضوع الجن, بس خلينا في اللي بنعرفهم الآن اللي هم مين؟ الإنس. هذول الإنس ممكن يكونوا في أعلى عليين, لأنه بعد شوي شو بقول أولئك هم خير البرية, خير الموجودات, خير المخلوقات. إذن ممكن يكون الإنسان نفسه خير المخلوقات وممكن يكون شر المخلوقات, لأنه عنده الإرادة والعقل وجته الرسائل الرسالات وكلف من هون بصير. باقي الكائنات كلها تسلك في الفطرة وخلاص, أو ما بتقدرش تسلك زي المادة اللي مش قادرة تسلك.